إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، كيف القدوم على الله غدا؟ سؤال أرق العلماء والحكام والصالحين فيما مضى، تخوفوا على أنفسهم، ساءت ظنونهم بنفوسهم. أما المحسن فكالمسافر يقدم على أهله، وأما المسيء فكالآبق يقدم على مولاه. وأنت وإن أمنت أو أردت أن تكون من جملة المحسنين فلهم سبيل ولهم طريق، وإلا فالتخوف على النفس أرفق بك أن تعتبر نفسك من جملة الآبق الذي يقدم على مولاه. اعتبرت أم المؤمنين عائشة رضوان الله عليها نفسها من قسم الظالم لنفسه: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فقالت لسامعها: أنا وأنت من الصنف الأول. هي والسامع من الظالم لنفسه، وهي من هي؟ رضوان الله عليها. وفضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. ونساء رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا هن نساء في الآخرة. هكذا ساءت ظنونهم بنفوسهم رغم صلاحهم ورغم تقواهم، مروا على الآيات البينات فأحدثت لهم تذكرة. وكان هذا التساؤل الذي جرى على القلوب قبل أن يجري على الألسنة: ماذا وعلى أي شيء سنقدم غدا؟ كيف القدوم على الله تبارك وتعالى؟ لما مروا على قوله سبحانه: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ينبأ الإنسان بما قدم وأخر. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. لما مروا على مثل قوله سبحانه: أين المفر؟ ما أغنى عني ماليه؟ هلك عني سلطانيه؟ لما مروا على قوله سبحانه: وقدموا لأنفسكم يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عاملت من سوء تود لو أن بينها وبينه آمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه. لما مروا على هذه الآيات كان السؤال: كيف القدوم على الله غدا؟ وإلا فهي مفازة بعيدة، والزاد قليل، وعقبة كؤود، المهبط منها إلى الجنة أو إلى النار. واليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب و ولا عمل. وربك حكيم عليم خبير جل في علاه، لا تخفى عليه خافية، الكل سيقدم عليه تبارك وتعالى. ولذلك كان التخوف الذي غالب على الصالحين فيما مضى، حتى وإن بدرت منهم بعض الهفوات وكان التساؤل ماذا لنا عند الله غدا، كهذا التساؤل الذي طرحه سليمان بن عبد الملك على أبي حازم، قل لي ماذا لنا عند الله غدا، ما أنستهم الدنيا أنفسهم، من شغلوا بحكم عن التطلع لهذا اليوم العظيم الذي يجمع فيه ربنا الأولين والآخرين ليوم معلوم، سيجمع الكل في هذا اليوم العظيم. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، تبدل فيه الأرض غير الأرض، ويحشر فيه الناس حفاة عراة غرلا. وتلا النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. كان هارون الرشيد في مرضه الأخير الذي توفي فيه قد طالب أن يذهبوا به إلى مقبرته، فلما رآها بكى حتى رحم، ثم قال: يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه. يوم عظيم يقال فيه لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه. نظروا إلى صناديق المال فقالوا: يا ليته كان بعرا، أي هذا الروث الذي تطرحه البهائم، وإلا فيؤخذ المال من الإنسان كله ويسأل عنه كله من أين أخذه وفيما أنفقه، يا ليته كان بعرا. وكان الآخر يقول: لا أدري على أي شيء أهجم من ذنوبي، وأنت لكونك غريرا عندما تحسب وعندما تعد لا تعد إلا الحسنات، لا تعد هذه السيئات. إن تذكرت يوما تتذكر اليوم الذي صمت، وأنك صمت في رمضان بهيئة كذا، وصليت بطريقة كذا، وتتناسى هذه الذنوب التي اجترحتها يداك، والتي اقترفتها في حق خالق الأرض والسماوات، وهو أحق أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفل. كان الواحد منهم إذا ما قيل له ما تشتهي قال: أشتهي الجنة. فإذا ما قيل له ما تشتكي قال: أشتكي ذنوبي. هذه هي شكواهم، غلب عليهم الصلاح رحمة الله عليهم أجمعين، فكان هذا هو جأنهم. كيف القدوم على الله غدا؟ كان الواحد منهم يقول: أمرتني فلم أأتمر، وزجرتني فلم أنزجر، غير أني أقول لا إله إلا الله على الرغم من كثرة صلاته وصيامه وتلاوته لكتاب الله، ولكنه نظر لنفسه على أنه لم يؤدي حق الله جل وعلا عليه. وقد سأل النبي معاذا وكان رديفه على الدابة، قال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فهل أدينا الحقوق لأصحابها؟ وهل أدينا حق الله جل وعلا علينا؟ لسان حالك ومقالك لا بد وأن ينطق سبحانك: ما عبدناك حق عبادتك، وبالتالي أن تستعين على ذلك وتقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. كان هذا شأن الصالحين فيما مضى، كان شأنهم شأن الخوف من الله. قال المعتصم: ذهبت الحيلة فلا حيلة، ذهبت الحيلة فلا حيلة، ماذا سيصنع وقد انتهت الأعمال وسيقدم على ربي تبارك وتعالى؟ فلا يغرنكم هذا الشباب، وكأن قد وضعتم في هذه اللحظات وكانت الغرغرة، ونظرت أنت إلى الأحباب من حولك وأنت على القرب سترتحل حتما لا محالة، وليس ثم إلا الحسنات والسيئات، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها، وكفى بنا حاسبين. كيف القدوم على الله غدا؟ سؤال أرق الصالحين فيما مضى، كان قصودهم إيمانية، غلبت عليهم معاني الإيمان، بعكس البعض منا ممن طاش عقله وخف إيمانه عندما يقترف ما يقترف، يقول بلسان حالي ومقاله: عندما نقدم علي يكون ألف حلال، كلمة دارجة على الألسنة، عندما نذهب يحلها ألف حلال. ومثل هذه الزندقة قريبة من حال العاص بن وائل الذي ذهب إليه خباب بن الأرد رضوان الله عليه حتى يأخذ قرضه وحتى يأخذ دينه، فقال له العاص بن وائل: لن أقضيك حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم. فقال له خباب بن الأرد: لن أكفر حتى تموت ثم تبعث. فقال له العاص بن وائل: أو إني سأبعث، فإن بعثت ورجعت إلى مال وأهل فسأدفع لك دينك. على جهة الاستخفاف، وعلى جهة الاستهزاء، وعلى جهة السخرية بخباب بن الأرد وبمعاني الإيمان، وإلا فالكل سيقدم على ربه في يوم لا مرد له من الله، وعند الله تجتمع الخصوم، واليوم يومئذ يحكم فيه ربك تبارك وتعالى لا تخفى عليه خافية، يقتص فيه للشاة الجماء من الشاة القرناء، ثم يقال لها كوني ترابا، فيومئذ يتمنى الكافر أن لو كان ترابا. لابد من إيمان بالله، لابد من حرص على طاعة الله، لابد من تذكر لهذا اليوم العظيم الذي سنقف فيه بين يدي الله، وأنت لابد وأن تعود على نفسك باللائمة، أنت ذلك العبد المذنب المقصر، ليس شأنك كشأن أم المؤمنين حتى تتوهم أو تظن أن الجنة ما خلقت إلا لك، وما بعد الإحسان إلا ما أنت عليه، أنت ذلك العبد المقصر. هل طالعت قول نبيك صلوات الله وسلامه عليه؟ رواه مسلم عن أبي هريرة رضوان الله عليه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم القيامة قال الله عز وجل: يا ابن آدم، يا ابن مرضت فلم تعدني، فيقول: يا رب، وكيف أعودك وأنت رب العالمين؟ يقول الرب جل وعلا: أما علمت أن عبدي فلانا قد مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدت لوجدتني عنده، واستسقيتك وأستطعمتك فلم تطعمني؟ فيقول: يا رب، وكيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ يقول: أما علمت أن عبدي فلانا قد استطعمك فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ واستسقيتك فلم تسقني؟ يقول: وكيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا قد استسقاك فلم تسقه؟ أما علمت أنك لو أسقيته لوجدت ذلك عندي؟ وانظروا في هذه المعاني المذكورة في الحديث: اعرضوا أنفسكم علي. وهذا هو المطلوب من المؤمنين، أن يعرضوا أنفسهم دوما على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصدق من جاء، ستعلم مكانك هنا ومقامك عند الله غدا بلا تزهيف وبلا تلبيس نحسن. فالمسألة ما تحتمل أن نحسن القبائح. قف مع نفسك وقفة صدق. كم من أخ لك قد أصابه المرض، هل عدته في مرضه؟ واستطعامك فلان واستسقاك علان، بل لا أغالي لو قلت هذا بدلالة الأدنى على الأعلى، بمعنى استصرختك فلان هنا وهناك وهي تدين بدين الله تبارك وتعالى. قالت وإسلاما، هل تحركت أنت؟ قد تعتذر وتتعلل وتقول والله لا طاقة لي على نصراتها بالنفس ولا بالمال، وتكون صادقا فلا طاقة لك، والواجبات تسقط بالعذر والعجز وعدم الاستطاعة، ولكن كن صادقة، فليس المعجوز عنه كالمقدور عليه. أم استطعت أن تدعو لها بدعوات صالحات في سجودك؟ أم استطعت أن تقوم في جوف الليل تواسي حالها بدعوات صالحات؟ والعبد إذا ألهم الدعاء فإن الإجابة معه. وتخيل نفسك لو كنت صادقا وأخذت زوجة أو أخذ ولد، أنت الذي تعبر تقول لم يغمض لي جف، لم أنم طوال الليل لمشكلة خفيفة أرقتك. ولكن عندما نكيل بمكيالين، عندما نفتقد معاني الأخوة الإيمانية، يكون هذا هو حالنا وهذا هو شأننا. عندما نشاهد أنهار الدم، عندما نشاهد هذه المذابح تجرى للمسلمين هنا وهناك، لشيوخ الركع والبهائم رتع، ولأطفال الرضع حرمات تنتهك، بيوت الله تبارك وتعالى تئن من هذا الانتهاك. ما الذي فعلته أنت؟ ما الذي أديته؟ إذا كان رب جل وعلا سيسأل عبده يوم القيامة ويقول مريض عبدي فلان فلم تعده، واستسقاك واستطعمك، لم تؤدي الواجب عليك تجاهه، لا شك أن من الواجبات ما هو أعظم، والواجبات تتفاوت فيما بينها، والسؤال يكون أشد والخطر يكون أعظم، وتفريطك وتقصيرك في حقوق المسلمين تحتاج إلى جبر، تحتاج إلى إعانة، تحتاج إلى تذكرة، تحتاج إلى سؤال تطرحه على نفسك، كيف القدوم على الله غدا إذا من كشفت السرائر؟ وربك عليم حكيم، أيشفع لك أنك صليت وصمت؟ وإلا فهذا المسؤول كان يصلي وكان يصوم، شأنه كشأنك، ولكن لما قصر في حقوق الأخوة، مرض فلان فلم يعده، واستسقى فلم يسقه، كان العتاب وكان السؤال على مثل هذا النحو. فما شأنك وحالك عندما تعيش أشبه بجزيرة مستقلة، كيان قائم بذاته؟ ألا يدعوك ذلك لتحرر لسؤال، لتخوف على النفس أن تكون مقصرة مفرطة؟ والأمر إما جنة وإما نار، وغدا ينكشف الغطاء، نفرط ونقصر في أمور كثيرة. كان بمقدورك أن تشيع الهدى في البلاد وفي العباد، أن تبصر الخلق بقضايا المسلمين، قد تكون أنت معذورا وأنا لست بمعذور، فعندما أسمعك وعندما تدلني أنت على طريق الله أبادر أنا وأسارع ببذل نفسي وببذل المال. وهذا شأن الصالحين الطيبين، كلهم حرص على طاعة الله تبارك وتعالى وعلى تعظيم شرع الله، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قرأتم وسمعتم كيف أخى النبي صلى الله عليه وسلم بين الأوس والخزرج، بين المهاجرين والأنصار، بل كان يؤاخي بين كل اثنين من المسلمين مؤاخاة إيمانية كان لها ثمرتها. يقول سبحانه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وقال والذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. بهذا تم النصر للمسلمين. كان لابد من تعظيم لشرع الله تبارك وتعالى وعدم استهانة حتى بالأحكام الشرعية التفصيلية. صار كل واحد منا أشبه بجزيرة مستقلة دب شقاق في وسطنا وحيل الأعداء قد انطلت علينا كدول وأفراد وجماعات سياسات فرق تسب. بل حدث لنا ودب فينا داعي الأمم من قبل لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى. قال فمن وما اجتمعوا مجتمع إلا وتلاعنوا فيه. لعنوا من تقدمهم ومن سيلحق ممن خالف مقالتهم فكلهم لاعن وكلهم ملعون. بل بين العلماء أنه لو اجتمع 10 منهم لقاموا على 11 قولا. وانظر للشأن في الاختلاف والتدابر والتقاطع لا تقوم لأصحابه قائمة. بل هذا نذير شر ودمار. ومن الذين قالوا إن نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. عندما لا تعظم شرع ربك عندما تعيش ككيان قائم بذاته جزيرة مستقلة تتناسى معاني الأخوة الإيمانية يكون هذا هو الشأن والحال. ونعود إلى وراء وقبل أن تتهم الآخرين لابد من تهمة للنفس هي حرية بكل مذمة بكل معارة. وبالتالي أن تتخوف على نفسك وتقول كيف القدوم على الله غدا ما الذي أديت. أن تتخوف على نفسك أن تكون من جملة المفلسين وارد والشأن فيه كبير. وإلا فقد تخوفت أم المؤمنين عائشة وتخوف الصالحون فيما مضى كان هذا هو شأنهم. فالواجب علينا أن ننيب إلى الله مجاهدة للنفس تحسين للظاهر والباطن. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. لما طرحوا السؤال على أنفسهم كان الإخلاص وكان الصبر وكان التوكل على الله. كانوا يحسنون هذه النفس ويجملونها لأنهم سيلاقون حتما من لا تخفى عليه خافية. بذل الوسعى طلبا للعلم النافع ولمتابعته بعمل صالح جد في اللحاق بالأفاضل وكان هذا هو جأنهم. وجدوا في تحسين أخلاقهم أضمأوا نهارهم وأسأروا ليلهم وقاموا يناجون ربهم في فكاك رقابهم فكانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وعلى الرغم من ذلك كانوا يتخوفون على أنفسهم وقاموا على ساق الاعتدال رضوان الله عليهم أجمعين. والواحد منا إيمانه لا يجاوز حنجرته يظن ويتوهم أن الجنة ما خلقت إلا له وأن التدين والالتزام هو ما هو عليه. وكل ذلك بحاجة لمراجعة بحاجة لمحاسبة. حاسبوا أنفسكم وقدموا لهذه النفس يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. نسأله جل في علاه بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يدبر كسرنا وأن يرحم ضعفنا وأن يقيل عثراتنا. وسبحانه ولي ذلك والقادر عليه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد عباد الله، كفى القدوم على الله غدا، سل نفسك واطرح دوما هذا السؤال، وإلا فالموت يأتي بغتة. وقد قال سبحانه: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. تقدمنا من انشغل بطرح هذا السؤال على نفسه، فكان منه إحسان المسير إلى الله تبارك وتعالى. ومن المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. وكان هذا هو شأنهم رضوان الله عليهم أجمعين. لك فيهم أسوة حسنة وقدوة طيبة، وقد أمرت بمتابعة ركب الأنبياء والمرسلين، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدر. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا هبت ريح أو تغير الجو يتغير، كل ذلك مخافة عذاب الله تبارك وتعالى. وقال: لو يؤاخذني الله أنا وابن مريم بما جنت هاتان، وأشار لإصبعي السبابة والتي تليها، قال: لعذابنا. وهو سيد الأولين والآخرين، رأى جبريل ليلة أسري به كالحلس البالي من خشية الله تبارك وتعالى. والملائكة عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وهم يقولون: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. فهل بلغت هذا الشأن وهذا الحال حتى تطمئن على نفسك؟ أنت العبد المذنب المسيء، سل نفسك كيف القدوم على الله غدا، وإلا فالجنة والنار خلود فلا موت، خلود ويذبح الموت بين الجنة والنار، ويقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت، وأهل النار خلود فلا موت. هل تمعر وجهك في الله وأنت تسمع كيف أن الكفرة الفجر قد ألافوا قرآنا يريدون لهذه الأمة أن تدين به؟ بلغت بهم الخسة والوقاحة والجرأة لأن ينقلب الحال على مثل هذا النحو. هم الذين يدعوننا، هم الذين يريدون أن يؤلفوا لنا دينا غير دين الله تبارك وتعالى. بعد أن كنا هداة مهتدين نجاهد بدين الله، كل من كفر بالله تبارك وتعالى تغير الحال وتبدل. وما ربك بظلام للعبيد، هل عدت على نفسك باللائمة؟ قلت: لم أؤدي الأمانة، لم أبلغ الرسالة، عشت أنا لتسريحة الشعر ولمتابعة الموضة، عشت أنا وعندي قناعات متدنية في الحياة الطيبة، أن أكل الأكل الشهية وأن أشاهد المباراة، ويا ليتك تصلي الوقت في وقته، وكأن هذا هو نهاية المطاف، وأنت في مواجهة شياطين الإنس والجن لا ينامون، ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، يقاتلونكم وهذا هو جأنهم، ليغيروا دينكم، ليغيروا هويتكم وعقيدتكم، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، هذا هو جأنهم. فماذا أعددت أنت لهم؟ لابد وأن تطرح جانبا فلانا وعلانا الذين يحيطون بك، لا تنظر إليهم نظرة إسقاط وكأنهم قصروا، أنت المقصر قبلهم. الواجب عليك وكل امرئ بما كسب رهين أن تنظر لنفسك نظرة اعتبار، ستقف بين يديه وحدك سبحان، تموت وحدك وتقبر وحدك وتبعث وحدك. فسل نفسك كيف القدوم على الله غدا، لا داعي للتغرير بهذه النفس. هل أعليت شأن إسلامك ودينك وحرصت أنت على ذلك؟ هل جاهدت في سبيل الله حق جهاده؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: جاهدوا المشركين بأموالكم وأيديكم وألسنتكم. ما الذي قدمته لدين الله جل وعلا؟ سؤال لا بد من طرحي على النفس، وإلا فالشياطين هؤلاء يعملون جاهدين يريدون أن يغيروا معتقد هذه الأمة، وقد انكشف الحال وتبين حتى لمن كان أعمى، تبين الحال حتى للمخمورين، وإلا فكان البعض يتكلم على استلابهم للبترول وعلى استلابهم للأرض، استلابهم للديانة أعظم وأشد، هذا هو شأنهم، يريدون تغيير هوية البلاد والعباد، هم أصحاب عقيدة يقاتلون لإرساء عقيدتهم، فما الذي صنعته أنت؟ ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدم الصوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. وقال الرسول: يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. كان الواجب علينا أن نقبل على كتاب الله، إقبال المريض على شفائه علما وتعليما، تلاوة وتحكيما، نتدبر هذه الآيات البينات، نحلها محلها اللائق بها، نوصل الحق للخلق، لأنذركم به ومن بلغ. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. إذا كان العبد يسأل بين يدي ربه عن أخيه الذي مات، وعن أخيه الذي استسقاه، وعلى الثالث الذي استطعمه، يسأل عن هؤلاء، فما بهالك إذا ما ضيعنا دين البلاد والعباد، إذا ما تهاوننا في ذلك؟ هذه استهانة، وهذا الأمر ما يحتمل التهوين ولا التغريب ولا الاستهتار. وإلا فحاجة العبد لطاعة ربه، حاجته للهداية أعظم من حاجتي للدواء، أعظم من حاجتي للطعام وللشراب. وبالتالي كان لابد من جهاد كبير. وأنت تسمع كيف يكون الانتهاك لسلفك الصالح، سب وشتم آناء الليل وأطراف النهار للسنن وللصحابة الكرام الذين حملوا لنا دين الله تبارك وتعالى. صرنا نحيا ونعيش وكأننا نحيا حياة الاكتشافات، أن أعداء الإسلام والمسلمين يريدون تأليف دين جديد لهذه الأمة، وكأنه الاكتشاف. خذ وصفهم من خالقهم: ولا ينبئك مثل خبير. قال: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتابع ملتهم. وقال: ودوا لو تدهن فيدينون. خذ وصفهم من خالقهم جل في علاه: لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالة، ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. وقال: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. أنت الذي تقرأ في آيات ربك، اقرأ قراءة تدبر وتأمل، بدل من أن تحيا وكأن حياة الاكتشافات اكتشفت أن الأعداء يسبون الصحابة، وأنهم ينتقصون السنن، وأنهم يريدون أن يؤلفوا لك دينا جديدا. كل ذلك ليس باكتشاف وليس باختراع. وإلا فالشيعة قديما وحديثا، ومن كان على شاكلتهم هذا هو شأنهم. وبالتالي عندما تمر أنت بحالة استضعاف، حالة استضعاف، ينتهزها كافر ملحد، فيريد أن يشيع فيك التحلل، ينادي بحرية مرأة تارة، وبإشاعة الديمقراطية اللواطية تارة أخرى، وبالحريات العافنة. هذا هو معتقده، وهذا هو جأنه. عندما تجد شيعيا في أوقات الضعف هذه يسب وينتقص بكل جرأة وبكل وقاحة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو إلا المعتقد الذي يدينون به يتكتمونه لحين؟ إذا ما كانت منك القوة، فإذا ما ظهر ضعفك حاولوا دوما أن يظهروا معتقدهم وأن يعلنوه على الملأ. وعندما يفعلون ذلك يريدون أيضا الطعن في دين الله. هذا هو السلم، هذه هي البوابة. وإلا فمن لقل لنا الكتاب والسنة هم هؤلاء الأفاضل، هم المؤمنين عائشة رضوان الله عليها هي من جملة المكثرين ممن أكثروا رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمر بن الخطاب هو الفاروق الذي إن سلك فجا سلك الشيطان فجا وطريقا آخر، هو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك عندما تجد الشيعة يتعبدون بسب الأفاضل يقول اللهم لعن صنم قريش وجبتيهما وطاغوتيهما وابنتيهما أبا بكر وعمر، هذا وارد، هذا الأمر مستوعب ليس باكتشاف جديد، هذا هو معتقد الشيعة. ولكن البعض غلير لا يفقه شرعا ولا يعلم واقعا، يريد أن يوالي أعداء الإسلام والمسلمين، وهم لا أقول سيطعنونه بخنجر مسموم، هم سيفتكون به فتكا، بل قد يكون أول من يفتكون به، فلا محبة لهم لهذه الأمة، ولا يحب أمثال هؤلاء إلا من في إسلامه دخن، هو أقرب إلى المنافقين الذين يتلمسون عندهم العزة. فإن العزة لله جميعا، لابد من عودة صادقة لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا فما شأن مسلم يقول لك يوم القيامة خذلتني في موطن كان الواجب عليك أن تنصرني فيه، وبالتالي أن يصيبك الخذلان. الجزاء من جنس العمل، سؤال وعتاب لمن فرط في إطعام المسلمين وفي سقياهم، لمن فرط في مداواتهم. والشأن أعظم وأكبر عندما تتعلق القضية بالأعراض، عندما تتعلق بالديانة وبالعقيدة. قوموا لله بحقه نصحا وبيانا، لابد من تبرئة الساحة بين يدي من لا تخفى عليه خافية، لابد من صدق مع الله. سل نفسك كيف القدوم على الله غدا، والله إن كانت التي نرجو فهذا توفيق وتسديد، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. وإن كانت الثانية قلت لنفسك بذلت وسعي، وربك هو الحكم العدل، لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. لابد من علو في الحياة، وعند الممات خلقت أنت لغاية، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، تعظيم لشعائر الله ولشرائعه. فإن لم يكن لا أقل من شيء من الإحساس، شيء من الشعور، قد تنجو وقد تسلم به غدا. قال البعض رأيت المعاصي نذالة فتركتها مروءة فاستحالت ديانة، تركها في بداية الأمر لأنها تتنافى مع كل مروءة ومع كل خلق كريم، فانقلبت إلى ديانة. وأنت مع وجود الشعور والإحساس، ده أنت الذي تتكلم وتتحدث عن القطة وعن الكلب وعن حقوق الحيوان، وتقول تألمت وكاد القلب يدمى لقطة مثلا دهست، أو لكلب ينزف. فأنت إذا ما رأيت المسلمين على مثل هذا النحو يستصرخونك، ألا يحدث ذلك لك حدثا تراجع به نفسك؟ أين معاني الأخوة الإيمانية؟ والمؤمنون تتكافأ دماؤهم وأسحى بذماتهم أدناهم، وهم يد على من سواهم. قدموا لأنفسكم والكل سيسأل عن ربه ودينه، وماذا يقول في الرجل الذي بعث فيه؟ سنسأل عن هذه الأخوة الإيمانية، عن الواجبات الشرعية التي فرطنا وقصرنا فيها. فأعدوا للسؤال جوابا، والإجابة لا تكون إلا بالحق، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها، وكفى بنا حاسبين. النار يوم القيامة ستقول هل من مزيد، يوم نقول لجهنم هل امتلأت، وتقول هل من مزيد، على الرغم من أن الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم، والسيئة بمثلها.